ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. من آيات الله العطرة تلا على مسامعنا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر له من سورة الأنفال.